الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. مكانة أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة بوتا وين يالاچو سفرا بين فرق الأمة بأمو جروبوش مكاكل بين فرق الأمة بأمو جروبوش مكاكل يالاچو يا أهل السنة والجماعة بوتانا سفرا مكانة بوتا سفرا درجة أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة بوتا بين فرق الأمة بأمو بدنوش مكاكل مالتنا فرق هي فرقة فلولانو بفرقة مكاكل مكان يتم نبي عليه الصلاة والسلام عند السنة قروت نجرى فتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة ولي 73 تفصل على الإسبلاج يتي أهل السنة والجماعة المتبع لهم السجن وابودن بالنزل بدنوش مكاكل لعلا تلسسرع من ملكة الله بل عندهم أهل السنة والجماعة هم الوسط عما كيناتهم وين عدول فتهاويناتهم ميزان بتأبت أملكين مهدوناتهم في فرق الأمة أمة وبدنوش أمة وستفتر بدنوش مكاتل أهل السنة والجماعة عما كان ينبوتا وين فتهاوي هنا أكهد من مهدو أهل السنة والجماعة هم الناس الوسط الوسط وسط ناتهم من مالتنا فتحاوينا ميزاناوينا سو في فرق الأمة أمة وبدنوت يا أمة وبدنوت بتأم بزناتو بتأم أكدي أكدي أكدي أكدي بلن قطرة سبعة ستة متعدد سو نجار عدد مكناتهم بزون من مفصلوا علو من لا يعلو ما الذي كانوا مستقل هنا عندهم قطرة علماء وصل قطرة سبعة ستة ما جينا قطرة على جبهم علماء ولكن يسن جماعة يعودنا ليلو كذوت قالوا مولون كأهل السنة والجماعة وشنو نمر وينم كذا كم تدين وابدين وشنو إني لو نواجه نجم من نجر أكلي عند أكلي خلاص أكلي فوس أكلي عربي لا يقدر هاي تقول تكرر راني ماله بتعمل لا يجي ماله ما هو من أمن أكادين وسفيج من بارو قادرية شغلية تجانية شغلية من كرانية من أيام مثل ما هو من أمن بيدك ترى ولكن نصوص إني كرر راله إن دندم مكتر راله راسه مستقل لهم عند بيرو مكتر راله إلا يا بل عندهم هم أهل السنة والجماعة على الوسط فتهاوي ناتو في فرق الأمة أمة وبدن فتهاوي هنو أني كتلو ناتو كما أن الأمة يس أمة أمة الإسلامية هي الوسط مكاكلنا ميزانوي فتهاوي عندهن كله في الأمم فليلو هزبو السنة فليلو أمة وسن الملكتات أمة الإسلامية وسطنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم عدرجنا شو أمة وسطا أي عدولا فتحاويهونو أمة وستعدرجنا شو فليلو أمة لجلال الله في القرآن مالك فلذي أهل السنة والجماعة في رب قسمك أسكل منوينا شو ميزانوينا شو يتشو أمة لليلو أمة سنة نتأثرات ميزانوين دهونا شفلو مالك ميزانوين دهونا شفلو نسكين الملكتات لمثال أمة الإسلامية من جهة الصفات الله ومن جهة الأحكام ومن جهة القصاص ومن جهة الشريعة ضمن مزنات الأمة ميزانونا اسكي بقى الله باهري لي الله باهري لي ضمن ملكة أمة الإسلامية على اليهود والنصارى مكاكل بنا نتأثر على اليهود أيهودوش الله ودمنا متوش وده تولج بحري متوش الله نحن أغنياء والله فقير ونحن أغنياء يد الله مغلولة يجتاج تساسر اتناتاري أملكة عندنا الله جهانو إني حبت موسن النبي الله جت موت كلامي قال أن أعرف الله عصبو يمن أي نتبهر على بسوس جيتان وجه سولي جامس نسوارا وتدمو يسولي جود جيتها وتدمو يسولي أتدمو أتوزو أتوزو النا نجارو نمن لا درسوس جعله ابن لله النبي نسوس يسولي وجه أملاك الناس جامسو عهود وتدمو الله وجه سولي جنة جامس أهل السنة والجماعة كن زمك أكلم من دون ما درسوس الله فترتاتن اي مسلم اند فطورم ادلم يسوم لجي الله بحري ايزم الله يسوم لجي بحري ايزم راسو نيسالة كلون استدادر هوني جيسان وفي الانبياء بنبياتو سبن نمتا اي هدوش قاتلوا زكريا وابنه يحيى زكريا لنا يحيى نقلوان لجن يحيى ما بسنا وارادوا قتل عيسى عيسان من لمجدل استبوان فانتكاكسوان اللي زاد القوال اي هدوش ريو عليه الصلاة والسلام محمدين لمجدل لزو أثيروان النزي بتقام لنبيات الشالة السوطة يوردنو مالتنا النزي نسل لغمو ستمتا كنبيات عند النبي يمرطنا من أدرقوت ابن لله يجي فالجا أدرقوت أهل السنة انتن أمة الإسلامية عيسى عيسان من دمالو أمة الإسلامية مسلمون سمنالو عيسى عندنا جيتا مارلم አይሁዶች እንደሚያፈሩበትና እንደሚያሳድዱትም ወይንም ደግሞ እንደሚያሙትም የዝሙት ልጅ አይደለም እነሱ የዝሙት ልጅ ብለው ነበር የዝሙት ልጅ አይደለም አሉ። ሙስሊሞች ማለት እነዚህ ደግሞ ያአምላክ ልጅ ነው ብለው አይደለም አምላክ ልጅ አይደለም በተአምር የተፈጠረ ነው መካከለኛ ላይ ናቸው በማንኛውም አቅጣጫ ጸሃራው ስብንመጣ አይሁዶች የተነጀሰባቸው ልብስ ቆርጠው ነው የሚጥሉት አይጠራም ታጥበው አይጠራም ነሷራውስ ያት ስንመጣ ደግሞ ሽንታቸውን ሸንተው ተጨማልቀው ምን ብለው ሲንጃ የለ ውዱ የለ ምን ብለው ጸሎት ይተሄዳሉ ተቀላቸው ሲንጃው ሲቱን ባታ ይጣጥሙ አሉ። ሱነቱ እንትን ሙስሊሞች ደግሞ ምን አደረጉ? ሙስሊሞች ወሰጥ ናቸው። የተነጀስ በነጃሳም አይሰግዱም ሲንጃም ውዱ የሚያደርጋሉ። የተነጀሰባቸውም ደግሞ አጥበው ይጠቀማሉ አይቆርጡም። ወሰጥ ናቸው በማንኛውም ነገር ላይ ወሰጥ ኡመተ እስላምያ ማለት ነው። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ለሌላው ቡድን ስናነጻጽራቸው ፍትሃዊና ሚዛናዊ በሆነ አቋም ላይ ናቸው። ከመአነል ኡማ ይቺ ኡማ የል ወሰጥ ፊል ኡመም በሌሎች ኡማዎች ውስጥ ስንመለከታት ወሰጥ ላይ እንዳለች ሁሉ ማለት ነው። ታውም አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ወሰጥ መካከለ ላይ ዑዱል ፍትሃዊ የሆኑ ግሩፖች ናቸው። ሲባቢ ሲፋቲላህ ሱብሃና በጌታችን ባህሪ ላይ ስንመለከታቸው ወታአላ ለላህያል በሆነው ጌታችን ባህሪ ላይ ያላች አቋም ወሰጥ ነው ሚዛናዊ ነው። በእነማን መካከል ይገኛሉ? በጥንቃቄ ተከታተሉ። بين اهل التعطيل الجهميه واهل التمثيل المشبهه አፍና ጫፍ ተቃራኒ ቡድኖች ነው መጀመሪያ የምናነሳው። ተቃራኒ ቡድን እናነሳና መካከል ላይ ናቸው አህሉ ሱነት ወልጀማዓ። ሁለት ቡድኖች እናነሳለን ማለት ነው። አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ወሰጥ ላይ ናቸው። ኡመተል እስላሚያ ወሰጥ ላይ እንደሆነ አይሁድንና ነፋራ መካከለ ላይ ነው አይደል? ሙስሊሞችን ያደረግናቸው ሚዛናዊ ያደረግናቸው። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ደግሞ ከሁለት ግሩፖች ተቃራኒ ግሩፖች አሉ። በጣም የተራራቁ ጫፍና ጫፍ ያሉ እዚህ መካከለ ላይ ናቸው አህሉ ሱነ። እስኪ እንመልከት ስለ አላህ ባህሪ። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት فهم ወሰጡን في باب صفات الله ስለ አላህ ባህሪ ያላቸው አቋም ለአላህ ባህሪ ዙሪያ ወሰጥ መካከለኛ ናቸው። በምንና በምን? بين اهل التعطيل على الجهميه አራቋች በሆኑት በጀህንያዎች እና ወአህል ተምቲል አልሙሽቢአ በአመሳሳዮች አነጻጻሪዎች በሆኑት ግሩፖች መካከል። ታዕቂልያዎች አላህ ባህሪ የለውም ማለት ወይስም የለውም ይላሉ። ስሙም አይጠርቅም ለምን ሙሰማያትን ይመስልብናልና ባህሪም የለውም ለምን ባህሪያቶችን ይይዝብናል ባህሪያቶችን ፍጡሮችን ይመስልብናልና። ጉላቱል ጀህንያዎች አላህ ስምን ባህሪም የለውም ነው ያሉት። ጉላቱል ጀህንያዎች ጀህንያዎች ምን እንደለውን አልክ ያላህን ባህሪ ያዙ። በተቃራኒ ደግሞ አህለ ተምሲልን ሙሽቢሃ የሚባሉት አነጻጻሪዎች አመሳሳይ የሚባሉት ደግሞ አስበቱ ሊላሂ ሲፋት ለአላህ ባህሪን አረጋገጡና ፈሸበሁሁ ቢኸልቂ ፍጥረታትን አስመሰሉ። አአ እናንተ እንደምትሉት አይደለም እናንተ ጀህንያዎች አሏቸው። ምን እናንተ የአላህ ባህሪ አልተፈለገም የለውም ባህሪ ነው አይደል የምትሉት? አአ አለው ባህሪ ያለው ባህሪውም የኛን ይመስላል አሉ። አላህ ወጅሃለሁ ለምሳሌ ብትወስድ ወጅህ የሚለውን አህለ ተዕጥሎች ምንድን አሉ? ወይ አጅሮ የሆነ ነገር ወይ ምን እንደ አላህ አለም ምን ብለው ነው አይደል የሚመልሱት? ወጅሃለሁ እነዛኞቹ ደግሞ ሲያረጋግጡ በጫፍ ላይ እናንተ እንደምትሉት ሚኒንግለስ አይደለም ሚኒንግ አለው። ሚኒንጉን ወጅህ ማለት ፊት ነው። ፊት ማለት ደግሞ እኛ የምናውቀው ፊት ነው። ከፊቶች ሁሉ ምርጥ ፊት ደግሞ የሰው ልጅ ፊት ነው። ስለዚህ አላህ የሰው ልጅ ይመስላል አሉ እኛን ይመስላል። እነዚህ ምንድነው ማናቸው? አሉ ተምቲ አልሙሽቢሃ ነጻጻሪ ለአላህ እጃለሁ ልክ እንደዚህ ለአላህ እንደዚህ ልክ እንደዚህ ልክ እንደዚህ እያሉ ከባህሪ ከፍጡር ጋር እያመሳሰሉ እያነጻጸሩ የሚያጠርቁት አለ ተምቲ ለልሙሽቢሃ ይባላሉ። ታዕቂልያው ጭራሽ ምን እንደለውም ወይም ደግሞ ሌላ ቀይረው የሚተረጉሙት ማዓቂላዎች ይባላሉ።

على السنة والجماعة يهمنا أقوام يازوك مكاكلة وهم على السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله فالله بالله جزء التزوية بين الجبرية والقدرية المجنية وغيرهم إنها كقدرية مجتمع وفي باب وعيد الله فالله ذات تزوية في الملكة جنه بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم في باب وعيد الله فلا الله ذات في الملكة جنه بمننا بمن مكاكلة المجنية بين المرجئة بين المرجئة بمرجئة والسنة والوعيدية من القدرية وغيرهم بوعيدية والسنة من القدرية وغيرهم كقدريانا كليلوش هين انتم شرحوا لي يكالله سوى اللهم بتكفل كذبات سنو بتكفل مرجئة والسنة بالوش كارتنا عقيدة أهل السنة والجماعة لي كارتنا لنا مضبوط علي كارتنا مرجئة والسنة بالوش لمن نبر مرجئة تبالوش مرجئة مالت ودهالا يمني أتكرر مالتنا ودهالا يمني أمقاددو مالتنا لمن مؤخرة واجتبالو لمن ودهالا أتكرر واجتبالو لأنهم يؤخرون العمل الصالح من الإيمان كإيمان ملكا من سرا قلت لونهم ليه إيمان مالت راسوني كالنو ملكا من سرا مالت راسوني كالنو كإيمان قرد من متعلقة قرد النتي اللونهم ليه على السنة والجماعة وشكن إيمان بما أشياء يقودلال بتوع عايز أمر على النبي قد أفعله كإمام السرطة ينمشل عمل الصالح ملك أمسرة مرجعه وين مدقوا مرجع يستبعد أمونه دوها لا تكرر توتار لمن عندي إيمان يالله سو إيمانه وانجلن يالي هونم زموت بيسرام بيسركم بيسركم بيقدل يفلقوا النجر بيكفش يفلق بيقدر يسو إيماننا يا أبو بكر يا جبريل إيمان أكل مونابي يعني وانجلن يالسو إيماننا يا أبو بكر هنا يا جبريل إيمان أكل فوائد فوائد ونعم لمن عمل الصالح وين منجل من البلد إيمان لا يفسدون اللوم نعم فلذي تمر خطو إيمان مطلق خطو ما يكون ولا نجس يسوع مولو بمولو خط قانه كامد بس عند يسوع إيمان الله بقى إيمان كله بقى هلك ما كان يسوع من خشوا عند نجار الله إيمان مالك قولون وفي قانون ميلو نجذرنا بلد بمعنى بكان إيمان مالك على السنة والجماعة غير من دون إيمان مالك إيمان مالت قول ونطق وعمل نجدر بلب مامن ملك أمسرا ينجي صوت جمر وطئتنا إيمان مالت الناس عمل يملون ثلاثة أمرون هنا بذلك مرجعون عند ملوك قاعدة الله كارتان والله إيمان قاعدة شو من دون مثله لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الحسنة مع الكفر ملك أمسرا أنت ወንጀል ከኢማን ጋር አይጎዳም መልካም ስራ ከክህደት ጋር እንደማይጠቅም ሁሉ ነው ያለው ሙርጃዎች የሚባሉ እነዚህ የሰው ልጅ ሙሉ ተስፋ ሸክመውታል ማለት ነው በእነዚህ ተቃራኒ ደግሞ ሌሎች አሉ በእነዚህ ተቃራኒ ደግሞ አልወዒድያ የሚባሉ ዛቻን ያዙት መሰረት አድርገው ያዙ ባለዛቻዎቹ ማለት ነው ወዒድያ የሚባሉ ወዒድያዎች የሚባሉ ለመልቀደርያ ከቀደርያው እና ደግሞ ወገይሪህም ሌሎችም ኸዋሪጆችንና ሙዕተዚላዎችን ይነሰን ማለት ነው አልገባችሁም ወዒድያ ውስጥ የሚባሉት ወዒድ ላይ ነው ትኩረት የሚሰጥ እነዚህ ደግሞ አንድ ሰው ዝሙት ከሰረቀ የሆነ ነገር ካደረገ ጀሃነም ውስጥ ይዘወትራል ማለት ይዘወትራል ለከ እንደውም አንድ አሉት ነገር አለ መንዘና መረተ ዋሂዳ አንድ ጊዜ ዝሙት የሰራ ሰው በእድሜው አንድ ጊዜ ዝሙት የሰራ ሰው በእድሜው ከመን አበደ ሰነመን አልፈተነ አንድ ሺህ አመት ጣዖት ያመለከ ያስከነ ብሏል የኢስ ጀሃነም አበደል አለ ዝንተ ዓለም ጀሃነም ውስጥ ይዞትራል ያለ በእንደዛ ተቃራኒ ማለት ነው ሙርጃዎች ሙሉ ተስፋ ሲሰጡ እነዚህ ደግሞ ምን ሰጡ ሙሉ በሙሉ ኸውፍና ተስፋ ማስቆረጥ ማለት ነው ስለዚህ ተቃራኒ ነው ገብታችኋል እሺ ኸዋሪጆች የሚባሉት ዝሙት የሰራ ሰው ይከፍራል ያለው ጀሃነም ይዞትራል ከሃዲ ምን ዝምድር ላይ ኸዋሪጅ የሚባለው ሙዕተዚላ የሚባሉት ደግሞ ዝሙት የሰራ ሰው ጀሃነም ይዞትራል ግን እዚህ ዱንያ ላይ ሲያኘውን ካፊርም ማንለው ሙእሚንም ማንለው ማለት መንጂሉን በይነ መንጂለት ሁለት ደረጃ መካከል ያለ ደረጃ ነው ብለዋል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ጫፍ ላይ ናሉ ጀብርያዎች ሙሉ ተስፋ ሲሰጡ ቀደርያዎች ደግሞ ሙሉ ተስፋ እንዲቆርጡ አደረጉ አሁን ሱነት ወልጀማዓ ግን መካከል ላይ ናሉ ለምን ምንና ምን ማለት ነው ሙርጃዎች ረጃን ብቻ ነው ያዙት وعيديه من القدريه واستمر من بكان يازو خوف من بكان يازو اهل السنه والجماعه واستمر من ان من يازو بين الخوف والرجاء من الناس كلتكم فوتناش لمسلم لعند مسلم كلتكم صال رجاءنا خوف بين الخوف والرجاء هون عندي هذ معناته عندون كاطا باند كف مبره رايش عند وانجيل يسرعك من دين الزالة زموت يسرع عند مؤمن هنا زموت يسرع كافر هنا جهنم يزوتر يزوتر ان انت مرجعوت ان انت اندم التلوتم فتقوم مؤمن عيبالم جنة جهنم من النقر عيك امتم جنة قطتها يقبال بطوات اندم التلوتم عرلا يوانجيل ونياك اللي قطع يسرع ان انت قدر يجاوت ان انت وعيد يجاوت ان انت من دم التلوت جهنم وصع يزوتر يوانجيل ونياك التفصيل وطع ان انت اندم التلوت كافر عرلا እናንተ እንደምትሉት ንጹህ ሙእሚንም አይደለም ሙእሚንን ፋሲቅ ነው ብቻ አሉስናው ሲመካ ወጣ ጥያናችሁ ማለት ነው አልገባችሁ ወፊ ባቢ አስማኢ الايማን والدين ወፊ ባቢ አስማኢ الايማን በኢማን እና ወዲን በሃይማኖት ሲያኔ ዙሪያ አንድን ሰው ሲያኔ ይሰጡ بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه عن السنة والجماعة والتنجنس بمنزلها وفي باب أسماء الله وفي باب أسماء الإيمان بإيمان كري والدين وينم دقمو يا حيمانو تسياني سيساتو لاند آسان لاندسو يأمنة سم وينم يا حيمانو سم لهنا سو سيساتو يمي جنس بنزبارات تقروبوش مكاكلنا قلتو باندقورا قلتو باندقورا نسا قلتو باندقورا قلتو باندقورا إنما بين الحرورية والمعتزلة بمعتزلنا حرورية باندغورا جهمياوتنا مرجع ደግሞ በሌላ ጎራ እዚህ መካከለ ላይ ነው አህለ ስነት ወልጀማዓ እንደሚገኝ ምን ይከፈታ ያረለ እሺ ሐሩሪያ የሚባሉት ወልዋዒዲያ ምን القدريه ምን ማለት ነው ወልዋዒዲያ ምን القدريه ሀ ماشي اهل السنه والجماعه صيامي بمسك زوريا بسيامي زوريا بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه يعني مكنت بحروريه انا معتزله عند عينك اقوم عليك هون ينذركواشن حروريه يعني خوارج معناته حروريه خوارج معناته حروريه خوارج معناته حروريه لمن تبالوا حروره ان تبال من درس فلسفه ራጥ ስንትገኝ ከተማና ሙዕተዚላ የሚባሉት ደግሞ ዋሲል ኢብኑ አጣኢ መሰረታቸው ናቸው እነዚህ በሐሰን ዘፍሪ ካተኑ ዘፍሪ ይነግዱት ይወጡት ናቸው እነዚህ ሁለቱ አንድ አይነት አመለካከት አላቸው ስላንድ ሰው ወንጀል የሰራ ሰው ጀሃነም ውስጥ ይዘወተራል በሚለው ተገናኝተዋል በስያሜ ዙሪያ ግን አልተገናኝ ሐሩሪያዎች ካፊር ነው ያሉት ዲና የሰራ ሙእሚን ሙዕተዚላዎች ደግሞ መንዚሉ በይነ መንዚለተይን ነው ካፊር ማንለው ሙእሚን ማንለው ምን ያሉት عند غورا بالنسبه وبين المرجئه والجهميه جهميه لا مرجئه ደግሞ የሚባሉት باند غورا ናቸው ምን ብለዋል قال عبد مجد ተገዳይ ስለሆነ مؤمن مؤمن ነው ኢማኑ ሙሉ ነው በቃ ኢማኑ ሙሉ ነው جهሚያውና مرجئዎች አንድ አይነት አቋም ነው ያለው جهሚያና مرجئ አንድ አይነት አቋም ሙዕተዚላና ሐሩሪያ አንድ አይነት አቋም አህሉ ሱነት ወልጀማዓት እዚህ መካከለ ላይ ነው የሚገኙት እየገባችሁ ነው እሺ ሐሩሪያዎች ኸዋሪጆችና ሙዕተዚላዎች ኸዋሪጆችና ሙዕተዚላዎች ምንድን ነው ወይንም ሐሩሪያና ሙዕተዚላ አንድ ሙእሚን ዝሙት ሊሰራ ምንድን ነው አሉ ጀሃነም ይዘወተራል በሚለው ተስማምተው በስያሜ ላይ ነጥላጊታል ስያሜው ላይ ምን አሉ ሐሩሪያዎች ካፊር ነው አሉ ሙዕተዚላዎች ምን አሉ በቃ ማሻአላህ ነቃነቃ አሉ ይችላል አትጠንዙ እሺ ጀሃነያዎችና ሙርጃዎች ደግሞ ምን አሉ አንድ ዝሙት የሰራ ሙእሚን ምንድን ነው አሉ እ ماشي مرجعنا جهميات ايمان مطلق ነው የሚፈጠው በቃ مؤمن ነው የሚለው ምንም አይጎዳም ዝሙት ሰራም የፈለገው ነው እንጂ ቢያፈራምስ مؤمن مؤمن ነው በቃ مؤمن ነው አለቀ مؤمن ብቻ مطلق مطلق الايمان ይፈጠታል ፍጹም مؤمن አቡበክር مؤمن ወንጀል ዝሙት የሰራውን ሰው مؤمن በቃ አንድ ነው جبريل المؤمن ذموت يسرون سويه مؤمن بقى مؤمن مالك ايه اللي ما يمسكوا معنا مرجعاتنا جهنيات

بمقارنتهم الناس دار سنت أثروا بغيرهم خليلوش دار سنت أثروا لعلك تدر جاند التوقنوا زنبلو أهل السنة والجماعة عند زنوات قامتوا بالتابلو ما متأتسان لبس جن بجهنجيانا بنتنا بكلينا بكلي مكاكل بلو من ناقراتشو ينزهنو سنة ينزهنو سنة أفاد تملكتا ومكاكل لا ينزهنو سنة متاع ميزانا ويمهونا سنة بجبارنا نزينو شخو عندي سرقا مزر زرام راسوارنا يجب دي من تاتا لأهل السنة والجماعة وشن تنتوى عدو الظلموك يجب دينا حباش من نتاتا لباشو يجب حتى يعرف قدرهم عطماتهم للتاوضن وفضلهم درجاتهم بمقارنتهم الناس دار بما الناس آتر بغيرهم قليلوك دار بما الناس آتر يعلا شو درجان للتاوضن يأهل السنة والجماعة زنبلة هاقومن بالتاسعون المتايو يتنينو مبوط على عند زين السكرة يتقارن خوش سنتيني النسال عم لكا كتاكسو خلصن أود عجز من أين تحسسات من يعلا شو الله وفق واتشو عم بكونا ديرين اندي بسلجو ينسل ديرنا النزال ينبرو أسوال أود عجزكم يوالدن إن شاء الله لا منعلو فإن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشواء إلى القتال فإن الضد عند نجر عند نجر عند فتأراني نجر يظهر قلت هذا القوال حسنه وبثني يقولون الضد لأن منه تتأراني يظهر وبث يقولون وبضدها فتأرانيها تتبين الأشواء نجرافت وظهر يكتو يقولون لنا يا أحباشن ودك أستطاي يا أهل السنة والجماعة أقوامنا نفك أكثر رجال يا جهني جاوتين ذكر يا مؤتذي لاوتين ودك أستطاة ملكة يا أهل السنة والجماعة الله لا عطيبا من يخلو وفكاتو ترجال الله فإن الضد فتعراني يهون فتعراني نجر يظهروا يا قولوا عبددوا حسنه وبتن عبددوا فتعراني يا قولوا هيدي التمارس وبضدها فتقارنها فتبين تقول على السنة الأشعة نجرات جل هنا لسن تقول على السنة لمثال يحارتن يتننتن يأوكتن عطمون لماوك بما أنه متوقف بجهل يميمت عن بشفة بجهل يميمت عن عجزة ستملكته بعلم يميمت عن تعلق النفس ترد على وبضدها فتبين الأشعة يعلم وبت المتوقف بجهل يعفى طعم لذو متوقف بالشتار فإن الضد تقاراني يظهر يا بولوان حسنه وبث الضد ليلو تقاراني لسه تقاراني من المثال وبضدها تتبين الأشياء قال رحمه الله لزينو كجاميوت كمعتزلو سيا ودادرو يا مبقى قال رحمه الله الله يزن الله سنة عنده لالو ابن تيمية رحمة الله عليه بل هم عندهم من السنة أهل السنة والجماعة والوسط مكاكل لينا شوف في فرق الأمة أمة ودين مكاكل لينا شوف قال في المصباح المنير مصباح المنير اني بالو ديكشنري لاي اني بلوا الوسط وسط اني لو بالتحريك بتحريك وسط الداخل وسط للتحريك مالك واو فتحة سين فتحة وسط تحريك مالك ولو كنت تحركه مالك المعتدل ميزانوي مالك بل هم أهل السنة والجماعة الوسط ميزانوي نعكسه انما المكاكل في فرق الأمة أمة وبدنوش المكاكل والمراد بالوسط وسط ما نتزبوت عليه هنا العدل الخيار مرت أسنة ستهاوي ميزانوي نعكسه مالتنا العدل الخيار مرت أسنة من دلناسه فأقواماته مرت أسنة ميزانوي نعكسه كل دليل أكنا يستون النيري باندين عين ملكتهم مالتنا باندين عين ملكتهم النزين أعور الدليل من ملكتهم يدليل عن شورا الروت الأسوال بشورا الروت من ملكتهم باندين من ملكتهم الدليل انسائي فكاموت التالت لزنو باندين بالتالت من ملكتهم المعتدل والمراد بالوسط وسط ما لهنا على عدل الخير قال الله تعالى من الان وكذلك الذي جعلناكم أدرقناكم أمة وسطا فتهوي يهونتنا أما كي يهونت بودنا أما درقنا سيلا الأمة الإسلام لتكونوا اندكونوا شهادة على الناس بتولدوا سلين سكروا اندكونوا إنان تنوسطوا كدرقنا سيلا يأذني مكاكل هذا اللهم يا محمد أمة مكاكل لهم اندك تفتروا هذا اللهم تقاف لهم ومتعرش علينا التفتروا وسط مالت قل من لا مالتنا مكاكل لهم على السيون من لا مالتنا فتهويينو شريعاتكو مكاكل لهم النزابة عام غلو يادر قالوا النزابة عام دقوا كفريت يادر قالوا عالهدوش بتعام كفريت نزراتو تنسيك أنا النتو النزابة المهي تمام مرامي بمفاق الليل المجيني وشارع السور ينسي أفتاق أطر ابن يسوار وكذلك جعلناكم عددقناك أمة حزبوش عددقناك وسطا ፍትሃዊ የሆኑና መካከል የሆነን አካሄድ የሚከተሉ ሊተኩኑ ሹሃዳ ለእናስ ፈአሉ ሱና አህሉ ሱናዎችም ይቺ ኡማ ለሌላው ኡማ ስታይ ሚዛናዊና ምርጥ እንደሆነች ሁሉ ፈአሉ ሱና አህሉ ሱናዎችም ወሰጥ ፍትሃዊና መካከላዊ ናቸው بمعنى انهم مالتهم عدول ميزانوي خيار مرت اسمته اهل السنه والجماعه ودي معنى ان مالتنا انهم اهل السنه والجماعه متوسطون متاكل لا اماكاي لا يمكنوا بنمانن بنمان متاكل بين فريقي الافراط والتفريط بين فريقي دوله بدينوت متاكل الافراط درجان بميقمروتنا والتفريط درجان بميقلصوا በቀማሪዎችና በቀናሾች መካከለ ነው አይጠምሩምም አይቀንሱምም ማለት ነው። በእነ ፈሪቀይ በቡድኖች መካከለ ወተወስጥቶች ናቸው አማካይት ናቸው አንስነት ወልጀማዓ መካከለ ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው። በአመለካከት ሳይዶሎጂያቸው ባካሄዳቸው በመጋባቸው በሱነቸው በእነ ፈሪቀይ አልኢፍራጥ በቀማሪዎችና ወተፍሪት በቀናሾች መካከለ ነው የሚገኙት። ኢፍራጥ ማለት ከደረጃ መጨመር፣ ተፍሪት ማለት ከደረጃ ማውረድ ነው ሸሪዓው ላይ ስንመጣ فهم أهل السنة وسط متأكل لنا بين الفرق المنتسبة بمن منهم زمج نيوين نيو مثل للإسلام ودى إسلام راسان المتاسقى هل ودى إسلام للمتاسقى بودين هل فهم الناس وسط متأكل لنا ميزانوين بين الفرق ببودينوس متأكل إنما البودينوس المنتسبة راساتون يستقى بودينوس ودى للإسلام ودى إسلام إجلان دان دو بودين كني بلاي لاسار من منه فهو قال لك شاري الاحباش تدعي انها هي اهل السنه والجماعه ما يودات الا اهل السنه والجماعه المتبالوا كلهم تفوز لاي جنبار ولا جلك تحدث يعني ثلاث ليس هذا وليس الادعاء وليس الزعم بل اننا والله كان ينسلقوا الكون الكون ما هو تكلف شنو ما هو عبالنت متفوق يلاتهم من يلباتهم من يلباتهم اهل السنه والجماعه كتابهم تقمطوا القران تقمطوا الناس ما هو وليس الدعاء من يمانو احباش من يكونوا ملو من ينوكو وعتزي لهم قهر السنة والجمعيانا جامجيا من جزو اشعاريا ما تريديا ايه هلو احل السنة والجمع من نجنون يعني النجالنا منالو رحمة الله عليه شيخ كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك كلهم ليلة ينينات على ليلة كن ديوان مارنة جاندي سونين عالسو يمانت يبارو بالتانا أهل السنة والجماعة قوان يمان بالتانا يرى أن الزحة حقيقة أهل السنة والجماعة هون يتصوّس لك على بل الزهور لما قول راسه ليلة كويني ناتي يالا ليلة لقوى الدنيان نورا يعني يوم ليلة كويني ناتي نيقار المقوطة لنيته هون على سبلو هلوم تسفى ياد الرجل تسفى صعي هون كما ان الامه الاسلاميه امه الاسلاميه وسط متاكلين عندهن كله بين الامم بامه ومتاكل متاكلين عندهن كله اهل السنه والجماعه بين الفرق المنتسبه للاسلام متاكل لاينو ميكين متاكل لاي فهذه الامه يس امه الاسلاميه وسط متاكل لاي بين الامم بامه ايديولوجي بامموت متاكل بين الامم هي امه بلورال امم معناتها بامموت متاكل لاينو متجنوا التي ان ذو امموت تميل الى الغلو جنبر يتلالفوا له والافراط يمتامروا له فالنزيهنا والامم التي بذاتين وابودن بتقاراني قف دمو تميل الى التفريط يمتقنس يمتانكوتاكوتنا والتساهل ادينوا عليه جربجر يكونش معناته بتفريطوتنا بافراطوت متاكل وينم دمو باهل الغلو ولا باهل التساهل متاكل معناته غلو جنبر يتلالفوتنا بتعان ياكرروت معناته ወሉ ወይንም ደግሞ ጨምረው ጣራስ ነው እኮ ተሳራው ሲነሰ በኢሳ ዙሪያ በሚል ጣራስ ነክተውታል እነዛ ደግሞ ኢሳን አውርደውታል ኡመተል እስላሚያ መካከለ ላይ ነው። ስለዚህ ፈሄ ፈሃዲ ይቺ ኡማ ፈሃዲ ኡማ ይቺ የሙሐመድ ኡማ ወሰጥ መካከለ ላይ ናት በይነል ኡመም ኢለቲ በነዛ ቡድኖች በነዛ ኡማዎች ከሚሉ ጀምበል ያለ ኢለል ጉሉ ጀምበር ወደ መከላለ ወልኢስራፍ ወደ መቀነስ በዚህችና ቀጣይ ደግሞ ተቃራኒ ወልኡመም በዛችኛው ቡድን መካከለ ይችኛው ቡድን ደግሞ ምንድነው አለቲ ተሚሉ የምታዘነብ ኢለተፍሪድ ድንበር መተላለፍ መቀነስ ወተሳሁል ማግራራት ግን ማለት በእነዚህ ጣፍ ላይ ነው ያሉት ማለት የኡመተል እስላሚያ እነዛም አህል ሱነቲ ወልጀማዓዎችም እፊራቁ ስትነመጣ በጣም ሁሉ ባደረጉትና በጣም በወረዱት መካከለ ላይ ነው የሚገኙት ማለት ተመካከለ ግልጽ ነው ገብቷችኋል ይሄ ነገር አህለ ሱነት ወልጀማዓ ነገር ረዲየላሁ ተዓላ ፊክ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።